فاستعينوا بالله تبارك وتعالى. ونبدأ درس هذه الليلة من حيث وقفنا في الدرس السابق في باب سجود السهو من حاشية الروض المربع على من حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. وكما اعتدنا نسمع عرض الأخ فهد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وإن فعله سهوا يسجد له. فعله ضمير يعود إلى ماذا؟ الركوع والسجود. يعني الزيادة. الزيادة يعني هنا بدأ قال فمتى زاد فعلا، يعني الزيادة. نعم. إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو لزيادة، والكلام في الزيادة. إذا زاد لزيادة ونقص لا في عمد في الفرض والنافلة. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل، كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح، قال لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها، فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليا إلا في الإتمام إذا نوى القصر فأتم عمدا فلا تبطل، لأنه رجع إلى الأصل. وقوله بطلت أي فسدت. قال والباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد، وهو ما لم يكن صحيحا وفي الغاية، ويتجه الباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه. وتوسعنا في الكلام على هذا في درس الأمس. بقي مبدأنا اليوم وهو قوله إن فعله، يعني فعل الركوع أو السجود سهوا يسجد له. إن فعل الركوع أو السجود زيادة على الصلاة سهوا يسجد له. قال أي وإن زاد قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا سهوا لم تبطل. قال شيخ الإسلام بالسنة وإجماع المسلمين. وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها. انتهى، يعني لم تبطل بالزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها. ويسجد له وجوبا، ومتى ذكر عادة إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. متى ذكر عادة إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، مثلا لو كبر تكبيرة الانتقال وجلس للتشهد بعد الثالثة في رباعية ثم نبه ثم نهض للرابعة، هل يكبر؟ ما يكبر، ينهض بدون تكبير. وهكذا يعني مثل ما قال ومتى ذكر عادة إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. زاد خامسة كبر، لا كبر طبعا خامسة وتكبيرة الانتقال لا زيادة، ثم نبه يعود إلى التشهد إن لم يكن تشهد، وإن كان قد تشهد يعود إلى هيئة التشهد أو الجلوس للتشهد ويسلم، يسجد سجود السهو ويسلم إن كان ساهيا. في مسألة لو أنه انصرف إلى المأمومين قالوا له أنت نسيت ركعة ففطن، ماذا يفعل؟ يقف يعود، كيف يعود؟ كيف يعود؟ هل يقف؟ باقي ركعة. لكن هل يقف؟ ما يعني لا، أنا بك تقول يدور إلى القبلة. على الحال التي فارقها ثم يأتي بالركعة من غير تكبيرة. أي نعم، يعود بدون تكبير، لكن يعود إلى ماذا؟ ما يعود إلى القيام، يفتل نفسه إلى القبلة ثم يقوم بدون تكبير، يعود إلى الحالة التي كان عليها. أي نعم، قبل السهو، وهو أي قبل السهو، نعم، وهو جالس. أحسنت. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم، اقرأ الحاشية. وفي رواية عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: وفي رواية عنه قال: صلى بنا خمسة، فلما انفتل توشوش القوم فقال. هنا في رواية عنه، عن من؟ ابن مسعود. عن ابن مسعود، نعم، رضي الله عنه، قال: صلى بنا خمسا. نعم. فلما انفتل توشوش القوم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. انفتل، أي لف. أي نعم. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، عاد إلى، نعم، أي عاد إلى الحال، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير إلى ترك. نعم. وقال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأن الزيادة سهو فتدخل في قول الصحابي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، بل هي نقص في المعنى، فشرع لها السجود لينجبر النقص. يعني في الظاهر هي زيادة، لكن في المعنى هي نقص. نعم، فشرع لها السجود لأن الزيادة هو النقص. قالوا: زيادة أخت النقص. أي نعم. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان. وفاقا، وفاقا قلنا لمن؟ لأئمة الثلاثة. لأئمة الثلاثة. ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الكراهة لذلك، وذكر الشيخ أنه يكره كما في الغاية، يعني هو مسافر نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا لأنه ليس واجبا، لأن عمده لا يبطلها، أصلها أربع، فلم يجب السجود إذن، لكن هو زاد ركعتين سهوا، هذه المشكلة. لو أنه زاد ركعتين عمدا ولو كان مسافرا لا يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة. نعم، فيستحب يعني له ويسجد للسهو استحبابا لأن عمده لا يبطلها، فلم يجب السجود إذن. لو تعمد يزيد على صلاة السفر يصليها كما يصليها حضرا فإنه لا يسجد سجود السهو ولا يبطلها، لا، يعني لأنه رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل في الحضر. كيف تقول أنت؟ ليش يزيد على الفجر؟ إيه، سهو يعود ويسجد سجود السهو إذا زاد الفجر، ها، يعني يتم الفجر أربع أو يتم ثلاث، ممكن يعني يحصل، لكن يعود ويسجد. الزيادة أخت النقص، الزيادة أخت النقص. ها؟ نعم. أي سؤال وجيه، يقول: أنا إمام وصليت رباعية بهم، إمام في رباعية وصليت بهم ولكني نسيت وجلست للثالثة كذا، فسلمت بهم ما نبهوه، ما قالوا سبحان الله، فسلم بهم والتفت فنبهوه، قالوا: باقي عليك ركعة، قالوا: باقي عليك ركعة. هو يستغرب كيف نقول تنفتل، هو قال انفلت، لكن الحقيقة انفتلت، ولا يكون انفلت. أنا ترى يريد يعني ملحة. إيه نعم، ثم إن فتلت كيف لا أكبر؟ هذا محل سؤالك يا شيخ. تمام، لأن هذه التكبيرة سبقت حينما رفعت من السجود في الثالثة، السجدة الثانية قلت الله أكبر، تكبيرة الانتقال حصلت فتكتفي بها فتنفتل تعود إلى حالتك الأولى وتقوم بدون تكبير، لأن تكبيرة الانتقال قد فرغت منها. واضح؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، طال الفصل يعيد. ها؟ هذا طال الفصل وقطعها بأعمال غيرها، بأعمال غيرها هيعيد. هنا يا أخوانا وش بلاكم أنتم، خلونا نكمل الدرس هو في نفس الموضوع ما يخالف. نعم، ها، صلاة العيد إذا سهى فيها، نعم إذا سهى يسن له، لأنها ليست يعني ليست فرضا، يعني في السنة يسن. أي نعم، ثم هي لا تكمل صلاة العيد ولو كانت سنة إلا بجبر سجود السهو بما سهى يعني في الواجبات. الواجبات بالنسبة لها، لها واجبات ولها أركان ولها شروط، ولو كانت سنة، ولو كانت سنة. نعم نعم. قال وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. مشكلة هذه، يقوم فيها تحية، دخل إنسان وهو جالس يصلي فقام يريد أن يكرمه، أي نعم، أو سجد إكراما لإنسان بطلت، تبطل صلاته. ليش ذكر هنا أو قام فيه؟ لأن القيام من جنس الصلاة، بس دخلت فيه نية أخرى صرفه لغير الله. أو سجد، هذه السجدة من جنس الصلاة يعني في ده، لكنه صرفها لغير الله إكراما لإنسان، قال بطلت. اقرأ الحاشية يا عبد. قال رحمه الله إجماع. إيه، بطلت إجماعا، الدليل الإجماع. والقيام قد نهي عنه خارجها لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود، والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف، ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله عز وجل. وإذا كان قد نهي عن القيام فكيف بالركوع والسجود؟ إيه، القيام منهي عنه على سبيل القنوت، سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، فالقيام قنوتا أو تعظيما أو كذا هذا منهي عنه، لكن لا يصل إلى حد يعني لا يصل إلى حد الشرك. نعم، في حالة ما إذا كان جالسا فدخل عليه شخص يعني ذو هيئة وهو ليس معذورا، يعني ليس كبير السن وليس عاجزا، فخشي إن لم يقم له، إن لم يقم يعني لتحيته، وقع في نفس هذا الداخل يعني وقع في نفسه شيئا وظن أنه يحتقره، وترتب على هذا بعض يعني ترتب على هذا نفرة القلوب، أو ترتب على هذا شيء من الوحشة. كيف؟ أنا ودي أسمع هالكلمة، ضغينة. أي نعم، قد يكون هناك ضغينة، فرخص علماؤنا أنه لا مانع يعني من أن يقوم، وقد كره الإمام أحمد مثل هذا، فقيل له إنا نقوم إليك لا لك، فأعجب بهذا القول، إنا نقوم إليك لا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد قال قوموا إلى سيدكم في بعض الروايات فأنزلوه، وفي بعض الروايات المقصود يعني إكرامه، قوموا إلى سيدكم. يعني أنزلوا. على كل حال نحن ندور مع الشرع، نحن نريد أن ندور مع الشرع. هنا القيام المنهي عن اللي ذكره الشيخ يعني كونه جالسا وفيه أناس يقومون حوله لتعظيمه، أما إذا كانوا يقومون حوله لحراسته فهذا شيء آخر، قد يحتاج إلى الحراسة، قد يحتاج إلى الحراسة من عدو أو من يعني شخص يخل يعني يخل بالأدب أو يكون يخاف على هذا الشخص من أحد، فيقام أو يقومون عليه للحراسة كما يقومون على المصلي ولا يصلون لحراسته. فإذا كان من باب الحراسة فلا بأس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقام عليه للحراسة في الصلاة، ولا كان على بابه يعني حراس عليه الصلاة والسلام، ويعني الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد النبوة في القرون الفاضلة بسيط جدا، ليس فيه تكلف وليس فيه يعني ما يوجب هذا التشديد في الحراسة والحيطة. عمر رضي الله عنه ولي القضاء فمكث سنة لم ترفع له قضية، فطلب الإعفاء لأنه لا حاجة له، ويقولون لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. ورضي الله عنه يأتي الهرمزان ويسأل عن عمر، الهرمزان سيد في قومه، فأسر أو أتي به فجاء يبحث أو جاء من أجل أن يرى عمر، فسأل عنه في منزله وقيل له إنه في المسجد، ذهب إليه في المسجد وإذا به قد جمع كومة من تراب ونام عليها، يعني رجل عادي. فتعجب هذا الذي دوخ المشرق والمغرب، هذا خليفة يعني المسلمين؟ فقال أو ما نقل عنه إن صح: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب له أحد عماله أن مدينتنا على ثغر وتحتاج إلى تسوير، تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى تسوير، لأن هذا يعني فيه أمن وفيه، فكتب له ردا وقال: سور مدينتك بالعدل، سور مدينتك بالعدل. طبعا ذاك الوقت غير الوقت هذا، ذاك الوقت ينفع فيه العدل أو ينفع فيه، هنا مهما حصل ولو حصل عدل لكن العدل لا يحصل في البقية. لو حصل عدل من شخص أو أراد شخص أن يعدل لا يساعد على هذا ولا يعاون على هذا، وليس الجميع يرضيهم العدل، فلا بد يعني يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا. وكيف ما تكونوا يولى عليكم. قيل لعلي: أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر. قال: لأنك أنت وأمثالك من أعواني، فلم أسر سيرة أبي بكر وعمر، أما أبو بكر وعمر فسار بسيرتهما التي تذكر سيرة النبوة لأني أنا وأمثالي من أعوانهم. فرضي الله عنه وأرضاه، يعني كيف ما تكون يولى عليكم، يعني الشخص قليل بنفسه كثير بإخوانه، فأبو بكر وعمر أعوانه كلهم فضلاء وكلهم، لكن علي بلي بصنفين من الناس: بلي بغال غلا فيه في حبه وخرج عن الحدود، وبلي بجاف جفا فيه حتى قتله. فاختلف الوقت واختلف الزمن. أين؟ فالله المستعان، لكل زمان حكم، لكل زمان دولة ورجال. نعم. ما أسمع الله يرضى عليك، أقرب أقرب ريحني شوي أسمع. أي يوقفوا؟ لا إن شاء الله ما في شيء، أقول ما في شيء. أي نعم نعم يا شيخ. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية، أي قام إلى ركعة زائدة كخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء، نعم، أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، يعني ما تبطل الصلاة لأنه سهو، لكن يسجد، وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي والنخعي والزهري وغيرهم، نعم. لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه. كيف يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين، فلما انفتل إليهم يعني قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل هو في مكان ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه. ولمسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي رواية له: وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. نعم. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. بغير تكبير. إن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، يكتفي بالتكبيرة الأولى، ولأن التكبير زيادة. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. أي نعم. طبعا إذا علم بالزيادة في الصلاة جلس في الحال بغير تكبير وبنى على فعله قبل تلك الزيادة لئلا يغير هيئة الصلاة. إن كان ما تشهد يتشهد، وإن كان تشهد الأوسط يكمل التشهد، يعني يبني على فعله، يبني على فعله إذا عاد قبل تلك الزيادة لئلا يغير هيئة الصلاة. وإن كان قد تشهد حتى يعني وفى التشهد فيسلم. قال: نعم، بغير تكبير، ولأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. وتقدم ذكر الإجماع عليه، يعني على من زاد عمدا أنه تبطل صلاته إجماعا، وما ذكر عن أبي حنيفة أنه يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعا فخلاف السنة. فيتشهد إن لم يكن تشهد قبل، يعني قبل قيامه. نعم. قال: لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكتمل صلاته. لأنه يعود الضمير على ماذا؟ على التشهد. تشهد الأخير. لأنه ركن لم يأتي به. تشهد متى يكون ركن؟ التشهد الأخير. الأخير. نعم. أما الأوسط لا. لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. قال النووي وغيره إجماعا. نعم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، ولا يتشهد لوقوع سهوه. قال: ولا يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه. اقرأ الحاشية. قال: ولا يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه موقعه. ايش معنى العبارة هذه؟ يعني قبل قيام السجود السهو موقعه، يعني مكانه، يعني قبل قيام التشهد موقعه، يعني قبل الاتيان بالتشهد في سجود السهو في موقعه. اي ولا يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه موقعه. ما وضحت العبارة، ما أقول ما وضحت. ولا يتشهد لوقوع سهوه، قبل قيام، إذن تراجع لك إن شاء الله، تراجعها في إن شاء الله. ما أدري عند الأخوان يعني حل لهذه العبارة. لا لا تجيب من عندك، أنا نريد أن تحل لنا هذه العبارة، حلها. ما هذا كلام من عندك؟ نعم نعم يا شيخ، هذا لسه في نهاية الدرس، نحن في السهو هالحين. عندك سؤال في السهو؟ أي بارك الله فيك. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم قبل قيامه موقعه، يعني موقع القيام، موقع السهو. أحسن عليك. أدري. ولا يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه موقعه. لوقوع سهوه موقعه. نعم. هل للسهو موقع؟ يكون قبل السلام هنا. أه؟ يعني قبل السلام، إنه سجد السهو قبل أن يسلم. ولا يتشهد، هو سجد للسهو. نعم. عش في هذه رقم أربعة هذه. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم ولا يتشهد. نعم ولا يتشهد، لأنه تشهد لوقوع سهوه. نعم قبل قيامه موقع، يعني وقوع سجود سهوه. نعم. هذا لما نزيد كلمة سجود زال الإشكال. أي نعم. لوقوع سجود سهوه قبل قيامه موقعه، يعني لوقوع سجود السهو موقعه. نعم. هذا زال الإشكال. أي نعم. لوقوع سجود سهوه قبل قيامه موقعه. نعم. أه؟ موقع السجود، موقع السجود قبل السلام، فوقع السجود سجود السهو قبل قيامه موقعه قبل السلام. يبدو لي أنه نعم يتضح المقصود إذا زدنا كلمة سجود. نعم يا شيخ، سجود سهوه قبل قيامه لوقوع، يعني ما يتشهد. نعم. بعد سجود السهو، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم ولا يتشهد، يعني بعد السلام، بعد السلام. نعم. لوقوع سجود سهوه قبل قيامه موقعه. نعم. نعم. أحسن الله عليك. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كله يعود على الركن الذي لم يأتي به. وإن علم بالزيادة، كله في الزيادة، كله في الزيادة. وسلم لتكمل. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قام قبل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قام في بثالثة في الثنائية في الفجر، وإن كان قد تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لثالثة، لأنه يظن أن هذا تشهد أوسط، يعود ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو ثم سجد للسهو ثم سلم. ذكره في الشرح وغيره، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. نعم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا، رجع إن شاء وسجد للسهو. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، وهو أفضل. يعني قام إلى ثالثة ويبي ركعتين، نوى ركعتين فقام إلى ثالثة، فالأفضل أنه يضيف لها ركعة ولا يسجد سجود السهو، أو يعود ويتشهد ويسجد سجود السهو. رجع إن شاء وسجد للسهو. اقرأ الحاشية. نعم. قال يفهم منه، يفهم منه أنه إذا نوى أربعا نهارا ثم قام إلى خامسة كان كالقائم إلى ثالثة الليلة. وقال عثمان كقيام إلى خامسة بظهر، ولا يعارضه ما يأتي في التطوع، من أن الزيادة على أربع نهارا مكروهة فقط، لأن ذلك مفروض فيما نوى الزيادة ابتداء، وما هنا في من لم ينويها. أين؟ وإتمامها أربعا قال أفضل لإباحة التطوع بأربع نهارا. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه. يعني وعليه فيلزمه الرجوع، فإن لم يرجع عالما عمدا بطلت. وعنه يتمها أربعا ويسجد للسهو في الليل أو النهار، وهو مذهب مالك والشافعي لما ثبت من تطوعه صلى الله عليه وسلم في الليل بأربع، هذا في السهو في التطوع. أي نعم. لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ويأتي حمله على الأفضلية أو الأخفية، وصرح في الإنصاف بالأفضلية، وورد أيضا وصلاة النهار مثنى مثنى. نعم. وإن سبح به ثقتان، أي عدلان ضابطان، سواء كان حرين أو عبدين، رجلين أو امرأتين، أو رجلا وامرأة شاركاه في العبادة أولا، واختار أبو محمد بن الجوزي جواز رجوعه إلى قول واحد إن ظن صدقه، إلى قول واحد إن ظن صدقه، وجزم به في الفائق أبو محمد الجوزي. نعم. وقال في الإنصاف عملا بظنه لا بتسبيحه. طبعا يسبح الرجل، يسبح والمرأة تصفق. أي نعم. أي نبهاه بتسبيح أو غيره، كإشارة أو تنبيه بقرآن كما دلت عليه النصوص، قاله الشيخ وغيره. وعبارة الفروع نبه وهو أولى لشموله، أي نبه بتسبيح أو غيره، ولذلك صرفه الشارح إليه. نعم. ويلزمهم تنبيهه، ويلزمهم يعني المأمومين يلزمهم تنبيهه على ما يجب السجود لسهوه، وظاهره ولو غير مأمومين، أما المأمومون فلارتباط صلاتهم بصلاته بحيث تبطل ببطلانها، ولأمره عليه الصلاة والسلام بتذكيره. نعم. لزمه الرجوع إليهما إذا كان سبح به ثقتان أو نبه بتسبيح أو غيره. أي نعم. لزمه الرجوع إليهما، هذا جواب الشرط ليرجع إلى الصواب إلى تنبيههم، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي بكر وعمر في قصة ذي اليدين وأمر بتذكيره، وظاهره أنه لا يرجع إلى قول واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، وتقدم اختيار الموفق وغيره رجوعه إلى واحد يظن صدقه. لكن بقي مسألة، نبهه واحد فغلب على ظنه، يعني أنه صح، أنه نقص، أو أن هذا صادق، لأنه تذكر، يعني لا يتذكر، لا يستيقن التمام، فهنا يختلف في مسألتين، يعني ظن صدقه وهو لا يعلم أنه سهى. الإمام ظن صدق المنبه، والمنبه عدل، لكن هو لا يعلم أنه سهى. الشيء الأمر الذي يتيقنه أنه لم يسهى. صورة أخرى، هذا المنبه عدل وهو في يراه صادقا، لكن هو مستيقن أنه لم يزد ولم ينقص، فيمكن السهو طرى على المنبه، فهنا يبني على اليقين، لا يلزمه أن يرجع إلا الاثنين. لو سبح به اثنان ثقتان حتى يعني ولو كان في نفسه أنه يعني يلزمه الرجوع، غالبا لا يكون في هذه الحال متيقن، لا يكون متيقنا في هذه الحال كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون متيقنا، لكن لا يعلم أنه سهى، لكن لا يعلم أنه سهى. وعدم العلم قاعدة، عدم العلم لا يلزم منه عدم المعلوم، عدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدم المعلوم. فأنا لا أعلم أني سهوت، لكن لا يلزم من عدم علمي بسهوي أني ما سهوت. فإذا شهد ثقتان أصدقهما، لأني وإن لم أعلم سهوي لكن لا يلزم من عدم علمي عدم المعلوم، عدم السهو. وقد قامت البينة بثقتين فلزم التسليم. في صورة أخرى، أظن صدقه لكن لا أظن سهوي، أظن صدق هذا الشخص ولا أظن سهوي، هذه نرجع فيها إلى القاعدة، هو لا يظن سهوه لكن لا يعلم عدم سهوه. فعدم العلم بسهوه لا يلزم منه عدم سهوه. اي نعم، قد فلسفة. ورد رحمه. نعم ورد. نعم نعم نعم يا شيخ. سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان. نعم سبح به ثقتان سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان. نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: أي سواء كان تنبيههم لرجوع عن زيادة كقيام من رابعة إلى خامسة، أو كان تنبيههم للرجوع إلى الإتيان بنقصان كقيامه عن التشهد الأول، ويلزمه قبول قولهما بشرطه، ولا يلزمه الرجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام أو قعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه بشرطه. قال بشرطه، وش شرطه؟ ويلزمه قبول قولهما بشرطه، ما هو شرطه؟ ثقة، كونهما ثقتان. نعم نعم. ولا يلزمه الرجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام أو قعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء، ولا تبطل الرجع لفعلهم. وفي الإنصاف، وفعل ذلك منهم مما يستأنس به ويقوي ظنه. ونقل أبو طالب: إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا تحرى وقام وفعل ما يفعلون، وذلك والله أعلم ما لم يكن عنده يقين. بس هذه فيها إشكال. كيف يشوف؟ يعني فيها إشكال. إذا صلى بقوم وسهى يتحرى وينظر إلى من خلفه، فإن قاموا يعني قوى يقينه تحرى وقام، هل سيقومون قبله أم أنهم يقومون بناء على أنه نقص؟ أي نعم. أو جلسوا ويريد أن يقوم يعني صلى أربعا ولكن لا يدري هل صلى أربعا أو ثلاثا، فأراد أن يقوم يبني على اليقين فيتحرى لينظر هل يجلسون أو لا يجلسون، فإذا جلسوا يعني قوى يقينه فجلس. على يعني كل حال هل لكن يتصور هذا لأنهم لا يسابقونه، إذا صلى أربعا ثم هم لا يتابعون الإمام، إذا صلى أربعا ثم كبر سيعمدون إلى الجلوس لأنهم لا يتهيئون للقيام، فإذا استأنس بهذه الهيئة يعني تكون هذه واردة في هذه الحال ما لم يكن عنده يقين. نعم. وسواء غلب على ظنه صوابهما وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما ما دام ثقتين. شوف كيف لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله فيلزمه الرجوع نص عليه. وش معنى نص عليه؟ نعم نص عليه الإمام أحمد. نعم. وجزم به الموفق وغيره ما لم يتيقن صواب نفسه نعم. والفرق بين الظن وغالب الظن أن الظن إذا قوي أحد الطرفين وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو غالب الظن. يعني يفرق بين الظن أي نعم وغالب الظن. قال الظن إذا يعني قوي أحد الطرفين وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به، قلب لم يطمئن لما ترجح به ظنه ولم يطرح الآخر فهو الظن. ظن متردد بين أمرين يعني يتردد قلبه بين أمرين نفي أو إثبات أو نعم، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو غالب الظن. واضح الكلام؟ نعم. والمرأة كالرجل في تنبيه الإمام، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما شرع تنبيهها بالتصفيق في أشرف العبادة في أشرف العبادة والمراد بخلاف المميز فلا عبرة بتنبيهه، والمراد بخلاف يعني غير المميز لا عبرة بتنبيهه. نعم. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. نعم إن أصر على عدم الرجوع، وهذه تحصل مع بعض المعاندين يعني يحصل معاند أي نعم فيصر وهو لا يجزم بصواب نفسه تبطل صلاته بسبب إصراره قولا واحدا كما في الحاشية، ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع لجبران نقص، كما لو قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونحوه ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع لحديث المغيرة. نعم. لا إن تابعوه على الخطأ وهم يعلمون أنه مخطئ بطلت صلاتهم كلهم، إن تابعوه وإن جلسوا حتى يعود لا يخرجون عنه ينتظرونه حتى يعود، فإذا عاد وتشهد وسلم سلموا معه لكن لا يتابعونه يعني لا يطيعونه في المعصية ولا ينزعون يدا من طاعة. نعم. حتى في الصلاة ما جاء إلى الإمام إلا ليؤتم به. أي نعم وهذا من الأدلة. أي نعم. نعم يا شيخ. مر بنا البارحة قال يحفظ فيه 5 أشياء. أي نعم كل سهو يكون قبل السلام إلا في حالتين، فإذا سلم من نقص إذا سلم من نقص أو بنى على غالب ظنه، لأن قول الراجح أنه يبني على اليقين، وفي قول آخر يبني على غلبة الظن. فإن قلنا بغلبة الظن يكون سجود السهو في هذه الحال بعد السلام. أي نعم، وهذه قاعدة. نعم يا فهد. لأنه ترك الواجب عمدا. شوف لنا يعني مكان يعني لأنه ترك الواجب عمدا، ولا ينجبر بسجود في قول جمهور العلماء، يعني إذا ما جزم بصواب نفسه وما رجع بتنبيه اثنين ثقتين يعني بطلت صلاته. نعم بطلت صلاته في تنبيه الإمام، وإلا نعم قولا واحدا ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع لجبران نقص. هذه مسألة يمكن تشكل، في مسألة قد تشكل، قد تبطل ركعة هو يصلي، فيمكن الركعة الثالثة حصل أو الركعة لا الثالثة إذا بطلت بطل اللي قبلها كله، لكن لو بطلت الركعة الأولى، بطلت الركعة الأولى مثلا ترك ركنا وهم ما شعروا، فأراد أن تكون الثانية بدلا منها، أراد أن تكون الثانية بدلا منها، هنا سيقوم إلى خامسة وستغير هيئة الصلاة وسيكون في خصومة مع المصلين، هم يقولون سبحان الله وهو لا يرجع له. في هذه الحال يبني على يقينه، يبني على يقينه، وإذا احتاج أن يتكلم لمصلحة الصلاة يتكلم. أن جبت لي مسألة أخرى غير مسألتنا هذه، أن في مسألة ما إذا بطلت ركعة الركعة الأولى وجعل الركعة الثانية بدلا منها، والمأمومون لا يعلمون أن الركعة بطلت، فطبعا هو سيقوم للثانية، سيقوم هم يرونها ثالثة وسيقوم لها، يمكن يتابعونه في هذه الحال ويقولون الناس هذه شرع في القيام وشرع في ركن وترك واجب فات محله، يقومون معه، لكن لما يزيد في الأخير سيقولون زدت خامسة في الصورة. أي نعم، هذه متى تقع الله أعلم عاد، لكن مسألتك أنت ما أدري في الخامسة، الخامسة ما يتابعونه عليها إذا تيقنوا أنها زيادة، إذا تيقنوا أنها زيادة، لكن لو لم تكن زيادة ولكنها جبر، شوف هنا وش يقول، يقول ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع لجبران نقص. فننتبه لمسألة الجبران، هي الخامسة جبر لنقص حصل في أول الصلاة، الركعة الأولى مثلا بطلت فتكون الثانية بدل منها. أي نعم نعم، هو الإمام إن أحسن فله وللمأمومين، وإن أساء فعليه وليس على المأمومين إساءة. إمام ضامن يعني، وليس يعني إذا قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين إذا لم في بعض الحالات. نعم، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، كالحاكم إذا علم كذب البينة. هذه تفيدكم يا شيخ، إذا علم كذب البينة وأما هما فيفارقانه حيث جزما بذلك. أي نعم، هم يفارقانه حيث جزما بذلك، أما هو فلا يرجع لقولهما، كالحاكم إذا علم كذب البينة فإنه أي نعم لا يرجع لقولهما، جزم بصواب نفسه وعلم كذب البينة لا يرجع أي نعم لقولهما، لا يحكم بقولهما، لكن هل يحكم القاضي بعلمه لمسألة تعرفون خلاف فيها. نعم، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، وهو ما جزم به في نفسه، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، اليقين ما جزم به في نفسه، فيعمل بيقينه كالحاكم، فيعمل بيقينه كالحاكم. يعني هذه مسألة جديرة يعني بالتأمل والوقوف والاعتبار. هذا موقف أحسن الله عليه. نعم. موقف هذا وإن اختلف عليه من ينبه سقط. أقول هذه مسألة جديدة. اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. واحد يقول له قم واحد يقول له اقعد. يعني ما اختلف من ينبه هنا. على كل حال في الحاشية اقرأ يا عبد العزيز سابعا. أي اختلاف المنبهين عليه. نعم. كيف وذلك؟ وذلك بأن أشار بعضهم بالقيام وبعضهم بالقعود مثلا. أي سقط قولهم. أي نعم. ها كبينتين تعارضتا. نعم. ويأخذ بالأقل وفاقا وفي المبدع ويعمل بغلبة ظنه واختاره جمع. يأخذ بالأقل وفاقا يعني ما يدري صلى ثلاثة وأربعة يأخذ بالثلاث. إيه نعم. فإن قيل التنبيه إنما يكون بالتسبيح أو التصفيق فكيف يتصور اختلافهم؟ قيل قد ينبه بعضهم بالتسبيح وبعضهم بالإشارة أو قبض يد أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح. إيه نعم. صحيح هذا إيراد جيد. فإن قيل التنبيه إنما يكون بالتسبيح أو التصفيق فكيف يتصور اختلافهم؟ كلهم يقولون سبحان الله، كيف يتصور اختلافهم؟ قيل قد ينبهه بعضهم بالتسبيح وبعضهم بالإشارة أو قبض يد أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح. أي لا نقف على هذا ونسمع. نقف على هذا. ماذا تقول؟ يقول نقف على هذا. وإن اختلف عليه من ينبه نقف على هذا. ويرجع منفرد ما زلنا يعني بالرجوع وكذا. أي نعم. ولا زلنا في أي نعم. وكله في السهو. على كل حال نقف على هذه المسألة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ناحية اي الله يجعل الشفيع وفرط وش تريد بس ممكن انا اتاخر يعني لا بس طيب نعم اذا اتى بخامس اجماع عوضا عن الاولى شوي لو سمحت. نعم. اذا اتى بخامس عوضا عن الاولى ان الاولى نقص فيها ركوع فانت قلت انه يتكلم لمصلحه الصلاه بعد الصلاه ولا اذا كان وسط الصلاه ولا بعد الصلاه لا إذا احتاج يتكلم بآية يتكلم بقرآن يشير. أي نعم يشير لغة الإشارة في الصم البكم مفهومة. أي نعم. فإذا إذا إذا وإلا فعلى كل حال هنا في سؤال مثل تقريبا شابه يعني دعنا يا شيخ لحظة بس. نعم. يقول ركعت ثم سجدت سجدة واحدة وسهوت عن الثانية وقمت للركعة الثانية ثم ذكرني المصلون بعد الشروع في قراءة الفاتحة في صلاة الفجر. يقول فما الحكم؟ هل سجود السهو يجبر الصلاة؟ ما هو الحكم؟ فهمتوا ايش قال؟ ما بالكم لي. اي نعم. يقول انا ركعت ثم سجدت سجدة واحدة وسهوت عن الثانية عن السجدة الثانية وقمت للركعة الثانية ثم ذكرني المصلون بعد الشروع في قراءة الفاتحة في صلاة الفجر. بطلت الاولى قامت الثانية. وقامت الثانية مقامها فيأتي بثالث ركعة. فيأتي ما هي الثالثة بس الصورة يأتي بالجبر يأتي بجبرها بالثانية ويسجد للسهو. لكن هو سؤاله يقول هل يكفي سجود السهو ولا آتي بالركعة ولا بطلت لأنه فقد منها ركن. أي نعم. نعم يا شيخ. نسي التشهد الأوسط. سبحان الله. يعني وما رجع. لا هو لا ما رجعش. اي نعم. فقال لك مصلين فسد واحد منهم التقى. قال لهم لكن المصلين ما كبرش لا قافوا تحيوا ما بوش بس قافوا تحيوا. وقت ما فسد واحد منهم المصلين قال الناس كل توقع. صوت صيحة ولا لا قال اتكلم هذاك. انا ما ادري وش يقول الاخ لكن اذكر اللي انا فهمته. ان كنت يعني فهمت غير ما يقوله هو يصحح لي. يقول نحن في صلاة العصر. نحن في صلاة العصر والإمام لم يتشهد التشهد الأوسط ولم يجلس له هكذا قام للثالثة وربما حين شرع في الفاتحة نبهه المصلون لكنه ما رجع فما الحكم هذا كذب ثم واحد من المصلين يتكلم تكلم هذا وإيش قال المصلي هذا قال كلكم وقفوا أي. فقال لهم قفوا على كل حال يرجع إن شاء الله لأنه لمصلحة الصلاة الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وحصل حوار جاء إليه ذو اليدين وقال أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة ثم رجع وسأله أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وحصل كلام لمصلحة الصلاة فإذا لم يحصل يعني اضطررت لأن تتكلم يعني بما يفيد أرجو أنه ما يكون في خاصة إذا حصل الكلام من يعني شخص يريد مصلحة الصلاة وعليكم السلام الله يبارك إيه أنت جيت قبل هنا ما أدري تخيط هذا خياط هي. كم واحد ثلاثة هي. يعني مش بك واحد تقلل من هذا يعني ممكن نسبك إيش بكم مرة إيش بك واحد بس هنا الأخ أنت أوجد سؤالك يا شيخ أوجد سؤالك أنا يبدو لي أنك قلق يعني ما أنت أي نعم نعم والله على كل حال الرؤيا إذا كانت تسر فهي تسر ولا تغر وأنا ما أفسر الأحلام ما أفسر الرؤى وإذا كانت تسوء فهي من الشيطان استعيذوا بالله من الشيطان ولا تضر إن شاء الله حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كثرة النسيان أي وسواس هل لا كثرة الوسواس أو النسيان يعني وسواس في الصلاة لا يسجد له سجود السهو لأن هذا أمر لا يحترز منه يعني يصعب الاحتراز منه هل إذا قام إيش ما أدري بعد تسليم الإمام هل إذا قام المأموم بعد تسليم الإمام ثم أخبر الإمام متأخرا فركع المأموم المأمومون وأتى الإمام بركعة فماذا يفعل المأموم ما فهمت السؤال هذا إذا صلى الإمام جالس والمأموم جالس وفاتته ركعة هل يقوم أو يصلي جالس إذا انفرد عن الإمام لا يتابع الإمام إنما يتابع الإمام بالجلوس إذا صلى جالسا يصلون جلوسا إذا كان الإمام موجود أما إذا انفرد فيتبع حكمه يعني يأتي بالله ما شاء الله هذه صور قد تقع وقد لا تقع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله جريدة هذه السلام عليكم والله هذه استفسارات كثيرة وقد لا نتمكن يعني من الاتيان عليا أشوف كم سؤال 1 2 3 4 5 6 7 ولا في صالة الامتحان ما شاء الله ويبدو أن الكاتب ما شاء الله يعني عنده إن شاء الله خير وعنده علم وقدمت من مصر إلى المملكة لكن تعلي أوجز محرما بنية العمرة وأديت العمرة الحمد لله، وأثناء إقامتي بمكة قمت بالإحرام من مسجد التنعيم الله يهديك وأديت العمرة مرة ثانية الحمد لله، هل هذا صواب؟ صواب، لكن أخبرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، يعني ما جمع عمرتين في سفرة واحدة ولا الصحابة معه، ويقول خذوا عني مناسككم، وأنت إذا ألزمت نفسك بالعمرة ولبيت بالعمرة يلزمك أن تتمها. أي نعم. قال ضمن أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا يقال عند سماعها؟ يقال الصلاة خير من، صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم. عند إقامة الصلاة يقال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ماذا يقال عند سماعها؟ سمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يقول أقامها الله وأدامها، وهي موجودة في المغني وفي لدى يعني ذكرها عند يعني أئمة الفقه. قال عند تأدية سجدة التلاوة أثناء القراءة بالمصحف هل يتم التسليم يمينا ويسارا؟ إذا سجد سجدة التلاوة يعني هل لها تسليم أو لا أو ليس لها تسليم، المسألة فيها يعني فيها اختلاف. نعم. ما العمل المفروض إذا أدركت ركعتين من صلاة الجنازة؟ إيش ركعتين صلاة الجنازة؟ ما بركوع الله يهديك، خط جميل، ماذا أفعل؟ فليمد أبو حنيفة رجله، ما صلاة الجنازة تكبيرتين ما يخالف، تكبير إذا فاتك تكبيرتين يعني تتبع الإمام تقرأ الفاتحة والصلاة على النبي وتدعو له ولو في بين تكبيرتين فقط، ثم إذا سلم الإمام تكمل التكبيرات التي فاتتك، أو يعني تأتي بالتكبيرات التي فاتتك في أول التكبير أو في أول الدخول ثم تدخل مع الإمام. أي نعم. وتأتي بالفاتحة والصلاة على النبي والدعاء له باختصار وتتابع. والحديث ما معناه ما فاتكم فأتموا؟ لا، الحديث نعم، الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. أي نعم، هذه الصلاة المكتوبة. نعم، وما فاتكم فأتموا يتخرج عليه إتمام ما فاتك من التكبير، أو فاقضوا. عندما يكون متوفى طفلا ما الدعاء المفروض أن يقال حيث أنه لا يدرى؟ يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهما. يقول عندنا بمصر لا ترفع اليدين في صلاة الجنازة إلا عند تكبيرة الإحرام الأولى فقط، وهنا ترفع عند الأربع